الضخيم. باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: تقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما ترك في الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من ربا؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من هذا الحديثان في المواريث، في قسمة المواريث بين الورثة، وهو أمر يتعلق بالأموال، ولكن له أهميته، وذلك لأن فيه إيصال الحقوق إلى أهلها، والمراد أن الميت إذا مات وخلف مالا فهذا المال لا شك أن أحق من يأخذه أقارب ذلك الميت الذي جمعه والذي ملكه، فهم أولاده، أولاد أن يكونوا هم الوارثين له. وقد أنزل الله تعالى ثلاث آيات أو أربع آيات في المواريث أو خمس آيات. الآية الأولى مجملة، قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فهذه الآية أجمل الله فيها نصب الرجال والنساء، ولم يتميز إلا أنه عرف أن لهذا نصيب من وارث من مورثه، وللمرأة نصيب، حتى جاءت الآية الثانية التي بين الله فيها ميراث الأولاد ذكورا وإناثا، وبين فيها ميراث الأبوين، ميراث كل من الأبوين، وذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يعني الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فهذه الآية ذكر الله فيها ميراث الأولاد، أن الميت إذا مات وله أولاد قسم المال بين أولاده، للذكر سهمان وللأنثى سهم، فإذا لم يكن له إلا بنات يعني إناث محض فإنهن لا يزدن على الثلثين، ولو كن عشرا يشتركن في الثلثين. أما إذا كانت واحدة فإنها تستقل بالنصف فتأخذ النصف وحدها. كذلك ذكر ميراث الأبوين، الأم والأب إذا كان للميت أولاد ذكر الله أن لكل من الأبوين السدس، والبقية للأولاد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك أيضا إذا كان هناك أبوان فقط وليس هناك للميت ولد فإن المال يقسم بين الأبوين، الأب له الثلثان والأم لها الثلث. إذا وجد معهم إخوة حجبوا الأم ومنعوها ولم يحصل لها إلا الثلث. هذه قسمة أو أنصباء الأبوين وأنصباء الأولاد. بين الله بالآية الثالثة نصيب الزوجين ونصيب الإخوة من الأم في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. في هذا ذكر نصيب الزوجة والزوجات أو الزوج أحد الزوجين من الآخر. بيّن الله أنه إذا كان له أولاد ذكور أو إناث واحد أو عدد أن زوجته لا تأخذ إلا الثمن. فإذا لم يكن له أولاد ولا أولاد بنين فإنها تأخذ الربع، أما الزوج فيأخذ النصف إذا لم يكن للزوجة أولاد ولا أولاد بنين. فإذا كان لها ولد أو ولد ابن فإنه لا يأخذ إلا الربع. ثم بين في نفس الآية ميراث الإخوة من الأم في قوله: وإن كان رجل يورث كلالة، أي ليس له أولاد ولا له والد، وهذا هو الكلالة، وله أخ أو أخت يعني أولاد أم، فلكل واحد منهما السدس، للأخ من الأم السدس أو الأخت من الأم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي الإخوة من الأم لا يزيدون عن الثلث ولو كثر عددهم. فهذه الآية ذكر الله فيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة من الأم. أما الآية الرابعة في آخر سورة النساء وهي قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، ثم قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وفي نفس الآية ذكر ميراث الأخ وهو قوله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فبين ميراث الأخوات، فإذا كانت واحدة أخذت النصف واثنتين لهما الثلثان، وجماعة ذكور وإناث يقتسمون المال كما يقتسمه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الواحد يرث أخته يرث مالها كله إذا كان وحده، وكذلك إذا كانوا جماعة. فهذه الآية ذكر الله فيها ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب. أما الآية الخامسة في آخر سورة الأنفال هي قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فذكر الله أولو الأرحام يعني الأقارب، أن بعضهم أحق ببعض، وإذا كان بعضهم أولى ببعض فإن من أحقيتهم أن يأخذوا ما بقي من المال أن يأخذوه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأخذ يسمى تعصيبا، والتعصيب هو أن يرث المال بدون أن يحدد له جزء معين، وذلك ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وتأكيد وصف الرجل بقوله ذكر من باب التأكيد، وإذا معلوم أن الرجل اسم للذكر، فكلمة أولى يراد بها الأقرب، يعني فلأقرب العصبة وأولاهم لذلك الميت، فإنه هو الذي يأخذ ما بقي. ويسمى أخذه عصبة. وبين العلماء أن العصبة هم أقارب الميت من الأصول ومن الفروع ومن الحواشي، فالأصول هم أبوه وجده وجد أبيه، هؤلاء أصوله الذين هو راجع إليهم. أما فروعه فهم أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء أبناء أبنائه، وإن بعدوا لأنهم تفرعوا منه. أما أقاربه الآخرون فهم إخوته وبنو إخوته وبنو بنيهم، وكذلك إخوة أبيه الذين هم أعمامه وبنو أعمامه وبنو بنيهم، ثم أعمام أبيه ثم بنوهم ثم أعمام جده، وهكذا يسمون عصبة لأنهم في الغالب يتعصبون لميت لقريبهم ويحمونه ويجتمعون معه، فلأجل ذلك كانوا هم ذوي أرحامه وكانت القرابة بينهم. لأجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطوا حقهم مما بقي بعد أهل الفروض، بمعنى قوله ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أهلها حقهم من الفرائض وما بقي فأعطوه الأقارب من الأرحام ذوي الأرحام أو من العصبة. هذا معنى الإلحاق، ألحقوها يعني سلموها لهم وأعطوها لهم، والباقي أعطوه من يستحقه من ذوي العصبات ونحوهم. ونكمل بعد هذا، سلم ألحقوا الفرائض بأهلها يعني أعطوهم فروضهم على ما في كتاب الله تعالى. فإذا كان أهل الفرائض هم إناث، كما لو لم يكن له إلا بنتان أو ثلاث بنات، أعطيناهم الثلثين والباقي أعطيناه أقرب العصبة، أقرب العصبة من الورثة، كالابن ابن الابن مثلا أو الأخ أو ابن الأخ أو نحوهم، نعطيه الثلث الباقي لأنه أولى رجل، يعني أقرب رجل بعد البنات. وهكذا لو كان أهل الفروض زوج، إذا كان الزوج واحدا أخذ النصف والبقية نعطيه مثلا الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم إذا كان أقرب من غيره. وهكذا إذا كان أهل الفروض مثلا أخا لأم أعطيناه سدسه والبقية أعطيناه أقرب العصبة، كأخ شقيق أو أخ لأب أو ابن أخ أو عم، ننظر أقرب الأقارب وأقرب ذوي الأرحام فيأخذ بقية المال الذي تركته الفرائض. كذلك لو كان الميت لم يخلف إلا أما من أهل الفروض أخذت نصيبها وهو الثلث، والبقية أخذه العاصب كالعم أو ابن العم أو ابن الأخ أو نحوهم، ننظر من هو أقربهم. معلوم أن الأب له قرابة والابن له قرابة، لكن قرابة الابن أقوى، وذلك لأن الغالب أن الجامع الذي يجمع المال يحرص على أن يورثه لأولاده، وقد ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إنك أنت ذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتشففون الناس. فإذا كان للميت ابن وأب فالأب يعتبر صاحب فرض نعطيه فرضه وهو السدس، والبقية نعطيها للابن فهو أولى رجل ذكر يعني أقرب الورثة، ولا يقال إن الأب أحق منه، نقول لأن الله جعل للأب فرضا ولم يجعل للابن فرضا، بل جعل الابن يأخذ المال كله أو يأخذ ما بقي من المال بعد أهل الفروض. أما لو لم يكن هناك ابن فإن الأب يكون أقوى وأولى من غيره. فإذا كان هناك مثلا زوجة وأب فإن الزوجة تأخذ ربعها فرضا والأب يأخذ الباقي، فهو أولى رجل ذكر. كذلك إذا لم يكن عندنا ابن ولا أب فأقرب الأقارب هم إخوة الميت، فننظر أقواهم فنعلم أن الأخ من الأبوين أقوى من الأخ من الأب. فإذا كان عندنا مثلا جدة وأخ شقيق وأخ من الأب، أعطينا الجدة سدسها والباقي أعطيناه الشقيق لأنه أقوى بجهتين، أدلى بجهة الأبوة وبجهة الأمومة، ونسقط الأخ من الأب لقوة الأخ الشقيق. فإذا لم يكن عندنا أخ شقيق فالأخ من الأب أقوى من العمومة وأقوى من بني الإخوة ونحوهم. فإذا لم يكن عندنا إخوة ولا بنوهم فلا شك أن العم الذي هو أخ الأب ينزل منزلة الأخ أو ينزل منزلة العم أو منزلة الأقرب، فيعطى بقية المال أو يعطى المال كله إذا لم يكن هناك ذو فرض. وهكذا فيقدم الابن ثم يقدم الأب ثم يقدم الأخ الشقيق ثم الأخ من الأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ من الأب ثم العم الشقيق ثم العم من الأب ثم بعد ذلك ابن العم الشقيق ثم ابن العم من الأب ثم ينتقل إلى عم الأب ثم عم الجد ومن تفرع عنهما. هذا معنى قوله أولى رجل ذكر. وهذا العلم الذي هو علم الفرائض هو من أهم العلوم، ويحتاج في تعلمه إلى معرفة قواعد ومعرفة تطبيقات ومعرفة أمثلة، ولأجل ذلك اهتم به العلماء المتقدمون والمتأخرون وألفوا فيه مؤلفات خاصة لا يمكن أن تنشر في مثل الحلقات العامة، لا بد أن تبدأ من أوائلها وقواعده وشروطه ونحوها تبدأ من أوله إلى أن يأخذ الذي يريد معرفته أن يأخذ فكرة عنه كيفية ابتداء فيه وكيفية تطبيقه والشروط التي تشترط له. ولكن الكتب التي تتكلم عليه بالفقه أو بالأحكام تقتصر على مهمات المسائل. من شروط الإرث اتفاق الدين. ذكروا أن للميراث أو للتوارث ثلاثة شروط، وأن له ثلاثة أركان، وله ثلاثة أسباب، وله ثلاث موانع، وكلها قد توسعوا فيها. ولا نحب أن نبحث فيها لطولها، نذكر الموانع التي ذكر في الحديث بعضها، فالموانع التي تمنع الإرث الرق والقتل واختلاف الدين. فالرق هو العبودية، الرقيق هو المملوك الذي ليس له تصرف في نفسه بل ملكيته لسيده الذي يملكه، فهذا لا يرث ولا يورث لأنه ليس له مال، ولأنه لو ورث من أبيه الحر لأخذ ذلك المال سيده، وسيده ليس بينه وبين أبيه وبين عصبة أبيه قرابة. المانع الثاني القتل. إذا قتل إنسان قريبه حرم من ميراثه ولو كان القتل خطأ، وذلك سدا للذريعة حتى لا يعمد أحد إلى قتل قريبه لأجل أن يرثه، لا يتخذ القتل وسيلة لقتل قريبه حتى يأخذ المال. مشهور أن رجلا في بني إسرائيل كان عمه ثريا كثير المال، وكان له ابنة واحدة وليس يرثه إلا ابن أخيه وابنته، فخطب ابنته فمنعه أن يتزوجها، فاحتال وقال سأقتل عمي وآخذ ماله وأتزوج ابنته، فعند ذلك قتله. وهو الذي نزلت فيه قصة البقرة حيث يذبح البقرة فأخذ موسى عضو من أعضائها فضرب ذلك الميت فعاش فحي وقال قتلني هذا، ثم عاد ميتا، فمن ثم حرم القاتل من الميراث حتى ولو لم يكن متعمدا. حوادث السيارات، إذا كان الذي يقودها له نسبة من الخطأ ولو قليلة ومات معه أحد أقاربه لم يرث منه، أما إذا كانت النسبة الخطأ كلها على الطرف الثاني فإنه يرث ممن مات معه. جعله متسببا ولو لم ينسب إليه إلا جزء من الخطأ. يقررون مثلا أن على هذا 80% من الخطأ وعلى هذا 20%، فما دام أن عليه نسبة يعتبر محروم من ميراث من مات معه من أقاربه. أما إذا لم يكن له نسبة بل الخطأ على الطرف الثاني كله فلا يمنع من الإرث. معلوم أن من موانع الإرث اختلاف الدين، وقد دل عليه هذا الحديث. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة سنة 8 قال له أسامة بن زيد أين تنزل غدا في مكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من الرباع؟ ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بيان ذلك أن عقيل بن أبي طالب وهو أخو علي بن أبي طالب لما مات أبو طالب لم يرثه إلا عقيل، ولم يرث منه علي ولم يرث منه جعفر لأنهما مسلمين، وعقيل باق على كفره فهو الذي ورث أباه أبا طالب. فلما قال أين تنزل غدا فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ الرباع معناها البيوت والرحبات التي حولها والفسح والأماكن التي كان يملكها أبو طالب، فملكها بعده عقيل بن أبي طالب واستبد بها وأسلم وهي له، ولم يملك منها أحد من إخوته. فدل على أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر، فإذا مات ميت كافرا فإن ميراثه لقرابته الكفار، فإذا لم يكن له قرابة من الكفار فميراثه لبيت المال يعتبر فيئا. وكذلك لو مات رجل مسلم وأقاربه كلهم كفار فماله لبيت المال لا يعطى، أقاربه الذين ليسوا على دينه لا يعطون من ماله، وذلك لأن الإسلام فرق بينهم. الإسلام ميز المسلم عن الكافر وجعل كل منهما بعيد الصلة عن الآخر. قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى ببعض، فجعل الولاية للمؤمن على المؤمن. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي لا توالوا الكفار، بل اجعلوا ولايتهم فيما بينهم، لا تجعلوا ولاية لكم عليهم، لا ولاية ولا قرابة بين مسلم وكافر. فمن آثار قطع الولاية أنهم لا يتوارثون حتى ولو كانوا مجتمعين في بيت واحد أو في بلد واحد. والكفر هنا هو كل ملة تكفر الأخرى، أو كل عمل يخرج صاحبه من الإسلام ولو لم يكن على ملة. فالذي يكون نصرانيا وأبواه مثلا مسلمون لا يرث منهما، وذلك لاختلاف الدين. وكذلك لو كان مثلا بوذيا وأبواه مسلمون فإنهم لا يتوارثون، لا يرثه أبواه ولا يرثه من أبويه. وهكذا الديانات الجديدة عندنا مثلا من الديانات هذه العقائد الفاسدة، فمثلا النصيرية الموجودة في سوريا وغيرها لا شك أنهم كفار فلا يتوارثون مع المسلمين ولو كانوا أقارب لهم. والقاديانية الذين يوجدون بكثرة في الهند وفي باكستان ونحوها لا شك أنهم كفار فلا يتوارثون مع أقاربهم المسلمين. الدروز الذين يوجدون في الشام في لبنان وفي سوريا ونحوهم لا شك أنهم كفار فلا يتوارثون مع أقاربهم المسلمين. وكذلك الباطنية، الباطنية من الملاحدة الذين يقول فيهم العلماء ظاهرهم الرافض وباطنهم الكفر الناحض، لا يتوارثون مع أقاربهم المسلمين. وإذا حكمنا بكفر أهل ملة قطعنا الصلة بينهم وبين أقاربهم، فإذا حكمنا مثلا بكفر تارك الصلاة المصر على تركها المعاند فيها الذي لا يصلي أصلا لا وحده ولا مع جماعة حكمنا بكفره قلنا لا يرثه أقاربه ولا يرث من أقاربه بل يكون ماله لبيت المال أو لمن كان على ديانته ممن هو على هذه الديانة وإن كنا نحكم بأنه إذا كان كذلك يصير مرتدا والمرتد ليس له مال بل لا يقر على ردته بل يستتاب فإن رجع وإلا قتل وكذلك العقائد السيئة التي يكفر بها وقد ذكر العلماء من العقائد التي يكفر بها عقيدة الجهمية الذين يبالغون في تحريف القرآن وإنكار الصفات كلا ويقولون بالجبر والأرجاء ونحوها هؤلاء كثير من العلماء يكفرونهم ويخرجونهم من الإسلام وعلى هذا فلا يتوارثون مع المسلمين وكذلك أيضا غلاة الرافضة لا شك أنهم كفار الذين يطعنون في القرآن أو يطعنون في أجلاء الصحابة الذين نقلوا السنة يطعنون فيهم ويكفرونهم أو كذلك يشركون يدعون غير الله تعالى في الشدائد والمهمات ونحوها يكفرون وعلى هذا فلا يتوارثون مع أقاربهم من المسلمين عرفنا بذلك أن الإسلام حث أهله على أن يوالوا كل مسلم ولو كان بعيدا في النسب ويقاطعوا كل كافر ولو كان قريبا في النسب ونكمل الوقت لقراءة بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول يوجد مجموعة من المتكلمين في هذه الأزمنة يقولون إنه ليس ثمة فروق بيننا وبين الرافضة وإنما الفرق بيننا وبينهم هو بمقدار شيء ضئيل وقد انطلى هذا القول على كثير من الناس ومع أن الذي ندين الله به أن الفرق بيننا وبينهم أنه هو الفرق بين الكفر والإسلام فما هو رأي الشرع في ذلك وما يقوله هؤلاء المتكلمين. هذا قول خاطئ وذلك لأنهم انخدعوا بالرافضة انخدعوا بهم بما يرون مثلا من سلاسة أقوالهم ومن تحديد أخلاقهم ومن لين كلامهم ومن ملاطفتهم لغيرهم ومن وفائهم مثلا بالعهود ومن إظهارهم للأمانة ومن إظهار نصحهم للولاية ونحو ذلك وكذلك من حسن معاملتهم في البيع والشراء وإظهارهم لأمانة من أؤمن عليه ونحو ذلك فيقولون هذه الأخلاق ما يمكن أن يتحلى بها الكفار فدل على أنهم مسلمون. نقول هذه الأخلاق قد يتحلى بها الكفار الكفار قبل الإسلام فيهم من هو أهل صدق وأهل كرم وأهل وفاء وأهل عهود وأهل أمانة وأهل سخاء فلا يستبعد إذا تخلق الرافضة بهذه الأخلاق وقصدهم من التخلق بها أن يستميلوا أكثر الناس وأن يخدعوا غاية أغلب الناس بأن يقولوا نحن نتحلى بحلي المسلمين ونحن نتأدب بآداب القرآن ونحن نعمل بتعاليم الدين فنحن من أهل الدين. هذا هو ما يظهرونه. معلوم أنهم يظهرون لأغلب الناس أنهم معهم وأنهم ينطقون بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأنهم قد يصلون معهم إذا اضطروا إلى ذلك وأنهم يقرؤون معهم يسمعونهم قراءة القرآن وما أشبه ذلك فيخدعون كثيرا من الناس. لكن هم في الحقيقة منافقون. معلوم أن المنافقين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغزون مع المسلمين ويتصدقون مع المسلمين ويصلون معهم في مساجدهم، ولكن كما قال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا معتقد الرافضة في هذه الأزمنة. كانوا قبل 30 سنة أو نحوها أذلة، فلم يكونوا يظهرون شيئا من معتقداتهم، ولكن نشطوا في الأزمنة المتأخرة فأظهروا شيئا من معتقداتهم، والآن قد بنوا لهم مساجد خاصة يسمون الواحدة حسينية وصاروا يتعبدون فيها، وإذا دخل معهم أهل السنة يصلون فيها أخرجوهم وقالوا هذا مسجدنا، ولا يخالطون المسلمين في مساجدهم، بل لا يعترفون بإمام من أهل السنة ولا يستبيحون أن يصلوا خلف واحد منا، ويعتقدون أن الصلاة لا تصح في زعمهم إلا خلف من هو معصوم. فأئمتنا وخطباؤنا وعلماؤنا عندهم لا تصح الصلاة خلفهم لأنهم ليسوا من المعصومين، فهم يكفرون من ليس على طريقتهم. هذا مشهور وظاهر عنهم، ودليل ذلك أنهم حتى لو كانوا في غير بلادهم، بلادهم التي هي أصلا في الأحساء وفي القطيف، لكن الآن تمكنوا من أماكن كثيرة في الدمام وفي الخبر، بل وتمكنوا من أعمال كثيرة في الرياض وفي الحجاز ونحوها، فلا جرم صاروا يداهنون أحيانا، ولكن الغالب أنهم يظهرون ما هم عليه فلا يصلون في مساجد المسلمين في تلك البلاد. على كل حال الفرق ظاهر، هذا من حيث الظاهر. أما الباطن فأمره أجل وأجل، وذلك لأنهم يعتقدون كفر أهل السنة، بل يتمنون أن يتنكروا من كل سني فيقضون على حياته، وكذلك حقدهم على الصحابة وبغضهم لكل الصحابة ونيلهم منهم وتمنيهم أن يتمكنوا من لعنهم وشتمهم علنا. وقد ذكر لنا بعض الإخوان أنهم في يوم عاشوراء هذا السنة أعلنوا بدعتهم وصاروا يصفقون في الأسواق بشتم الصحابة وبلعن وسب أبي بكر وعمر وأكثر الصحابة الذين خانوا في زعمهم وأخذوا الولاية من صاحبها. أعلنوا ذلك في هذه السنة. إن كانوا قبل السنوات الأخرى يتستغون، فعلى هذا لا شك أن الفرق كبير بيننا وبينهم. وقد ذكرنا أن المسائل التي يكفرون بها ثلاث: أولا طعنهم في السنة. إذا طعنوا في الصحابة السنة كلها مكذوبة ولو كانت في الصحيحين. ثانيا طعنهم في القرآن. إذا كان الصحابة كفرة فالقرآن الذي جاءوا به مصدر فيه. ثالثا غلوهم بعلي حتى جعلوهم مع الله، حتى جعلوه يملك الضر والنفع، وصاروا يدعونه ويدعون أولاده ويعبدونهم من دون الله. هناك طوائف ظهرت في هذا الزمان ليست يهود ولا نصارى، ولكنهم علمانيين وحزابيين، فهل يوقفون إذا توفي قريب لهم؟ لا بد أن نبحث عن معتقدهم وأن نتحقق من عملهم أنهم إلى معتقد مكفر. فمثلا عقيدة من يسمون بالبعثيين عقيدة سيئة تؤول إلى الكفر، وهي التي يعتقدها ويعتنقها حاكم العراق وغيره، لا شك أنها مكفرة ولا نستطيع نطير في شرح معتقدهم. كذلك أيضا العلمانيون عقيدتهم أن الدين اختياري وأن الإنسان مخير له أن يختار ما يشاء ويقدر عليه من أمور الدين والدنيا، ولا حرج عليه إذا ترك عبادة وفريضة وركن من أركان الإسلام ونحو ذلك، وأن الدين ليس له علاقة بالدنيا. فمثل هذا إذا كان يعتقد اعتقادا جازما صرح بذلك حكم بكفره ولم يرث من أهله المسلمين. أما إذا كان يتهم بذلك لمجرد عمل فقد لا يكون ذلك العمل صادرا عن عقيدة، وإنما هو عن تأويل أو عن تساهل وتكاسل. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: كم عدد الأيام التي يصنع لأهل المصاب الطعام، حيث جرت العادة 3 أيام والبعض يرى يوم، بل وقال آخرون الحديث مطلق ولم يقيد عدد الأيام، فما رأي فضيلتكم؟ ذكر الفقهاء أنه لا يتجاوز 3 أيام، لأن الغالب أن الحزن يكون في هذه الأيام، أن أهل المصاب يبقى معهم الحزن والأسف على ميتهم وحر المصيبة 3 أيام، وبعدها يتسلون ويخف أثر المصيبة. ففي هذه الـ3 لا بأس أن يصنع لهم جيرانهم أو أصدقاؤهم طعاما، حيث أنهم فيها مشغولون رجالا ونساء عن الاهتمام بإصلاح الطعام، فلا مانع من 3 أيام، أما بعدها فيتوقف. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يوجد في بعض المنازل أو يكون في بعض المنازل أن تكون المغسلة داخل الحمام أكرمكم الله، فكيف تكون التسمية لمن أراد الوضوء؟ هل تكون سرا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومحل التسمية عندما يريد أن يغسل وجهه يقول بسم الله، لكن معلوم أنه لا يجوز رفع ذكر بسم الله في ما يسمى بالمراحيض التي هي أماكن قضاء الحاجة، التي هي أماكن النجاسات، فتنزه أسماء الله أن تذكر في تلك الأماكن المستقبلة، ولو كان في هذه الأزمنة مبلطة ومظيفة، لكن لما كانت محلا لإلقاء النجاسات نزه اسم الله عن ذكره فيها. إذن من بعض المشايخ يقولون يكتفي بالتسمية عند الدخول، عندما يريد أن يقدم رجله اليسرى داخلا يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والكبائر، ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث، فتكفي هذه التسمية. وبعضهم يقول لا تكفيه ولكن يسمي بقلبه، إذا أراد أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه سمى، ولكن لا يجهر بل بقلبه أو سهوا. وبعضهم يقول بل إذا استنجع ستر عورته وابتدأ ذنوبه ولا بأس أن يسمي، وذلك لأنه مأمور بأن يذكر اسم الله على كل في هذه الحال. ولقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ويختار أن يستنجي في محل قضاء الحاجة ثم يخرج إلى الغسالة الباردة الخارجة ويكمل وضوءه ويسميها الله هو الأحسن. هذا السائل يقول لدي أرض وأحييتها بإجراء الماء فيها، وحفرت فيها بئرا وأخرجت منه الماء، فهل يكون لي فيها حق شرعا مع العلم أن الإحياء في هذا الوقت ممنوع وموقف من قبل الدولة ويمنع من إحياء الأراضي؟ أرجو الإفادة عن هذا الأمر وفقكم الله. من العلماء من اشترط إذن الإمام في الإحياء فقال إن الإحياء لا بد أن يكون مأذونا فيه من الدولة أو من رئيس الدولة أو المسؤول، وذلك سدا للنزاعات ورفعا عن الخصومات. فعلى هذا لا يحضر الإحياء إلا بإذن من الدولة، وهذا هو الذي اصطلحوا عليه في هذه الدولة. ومن العلماء من يقول إنه يملكها بالإحياء مطلقا، والدولة لا تمنع من ذلك إذا لم ينازعه أحد، لم يكن هناك من ينازعه، ولم يكن فيها خصومة ولا حق لأحد قد سبقه، فإنه أحق بها لعموم الأدلة. من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا السائل يقول سمعت بعض طلبة العلم يقولون إن العلماء عصموا الناس من الهلكة أو كانوا سببا لعصمة الناس من الهلكة، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح مطلقا، بل الذين يدفع الله بهم العذاب هم العباد العابدون وكذلك الضعفاء ونحوهم. في بعض الأحاديث حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا شيوخ الركع وبهائم الركع وأطفال الرضع لصب عليكم البلاء صبا، فجعل من جملة الذين يدفع الله بهم البلاء الشيوخ الركع. والمراد بالشيوخ المسلمون يعني كبار الأسنان الذين شغلهم العبادة، وأجل العبادة الصلاة التي يركعون فيها ويسجدون، يدفع الله بهم البلاء. فلو لم يكن طفل وشيبان ركع وبهم رفيع صب من فوقنا الحجر يعني رجلنا. فنحن نقول على المسلمين جميعا أن يتقوا الله وأن يعبدوه وأن يخافوه ويستغفروه.